وأيضا يسن سننا سيئة في الطلبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به ليوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو تكلمت، أخت غير متزوجة لها 2 إخوات، أخذت ميراثها قطعة أرض زراعية وشقة، كتبت الواحد من إخواتها قطعة الأرض الزراعية جاء وشراء، والشقة هتديها لأخوها الثاني، هل هذا يعني في شيء عليها؟ طيب، هل في تراضي بينهم جميعا أو في خلاف؟ لا، هي عايزة تدي أخوها واحد قطعة الأرض الزراعية، لأن الأخ الثاني معاملته معها وحشة جدا وما بحبهاش، وهي ما بتحبوش، هي قالت له أنا هدي الأرض الزراعية لأخوه، الفارق بينهما كبير. هي أرض زراعية 12 إيراد. معرفش يعني الفارق بدون النظر إلى فروق مادية، ما تعرفش أي فروق، بس هي قالت أن هدي الأرض لأخويا دي عشان هو معاملته معها كويسة، والتاني ما بيحبهاش خالص هو وبيته، فهي والشقة هتسيبها لأخوها. على كل، هي من الممكن أن تعطي أخوها الذي يكرمها شيئا من الربا في حياتها الدنيا، إن إذا كان شيء يضر بالتركة العامة ضرر كبير، فأنصحها بأن لا تفعل، إن هذا سيزيد المسألة عداوة، لكن إذا أكرمت من يكرمها فلها ذلك. السلام عليكم. لكن بقدر. السلام عليكم. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا حضرتك يا شيخ. الحمد لله، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، في سؤال، يعني دلوقتي 80% من السن صعب منقبات، مش بيدي كده جوند ولا شراب، طب انا عايز البس، لازم التزم بالجوند والشراب؟ ده سؤال. عفوا، يعني نعم. تقولي اللواتي يلبسن الحجاب تظهر الايدي وتظهر الارجل؟ أي نعم نعم يا شيخ. عندنا نص حديث الرسول، المرأة عورة عليها أن تكسر جميع جسمها. طب معلش سؤال ثاني. الحديث يقول لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكريم الستار، حديثه قال مرة واحدة في العمر، هذا صحيح أم غير صحيح؟ لا إله إلا الله العزيز الجبار، ولا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا يصح، لا أصل له. والشكر الله يسلم. تفضل. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك كنت عايز أسألك سؤال، يعني هو طويل شوية بس معلش، يعني طويل مش هينفع في الفضائية، اسأل سؤال موجز. البيت اللي أنا قاعد فيه كان بتاع ستي. نعم. وأخت ستي. اللي قاعد فيه بيت العيلة، يعني الصوت غير واضح. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ، عندي سؤال حضرتك في العقيدة. أنا في تانية كلية، وعندنا دكتورة في الجامعة، يعني الكتاب اللي احنا بندرسه صاحب الكتاب مذهبه ماتوريدي. احنا عندنا الدكتورة لما بتيجي تشرح مثلا مش بترجح أي مذهب، بتقول البنات قومي مثلا انت رأيك ايه مسألة القضاء والقدر، وكل البنات يردوا على بعض، وفي الاخر بتقول انت رأيك زي الاشاعرة وانت رأيك زي المعتزلة وكده، وبتقول اللي عايز يتبع المذهب ده يتبعه، واللي عايز يتبع ده يتبعه. لا يعني طبعا، اللي عايز يتبع الضلال يتبع، اللي عايز يتبع الحق يتبع، كيف يكون ذلك؟ فهي يا دكتور يا فضيلة الشيخ بتقول كده وما بتقولش ايه المذهب الراجح، يعني حتى احنا مرحب. طيب المهم، ما السؤال، ما المطلوب مني؟ يعني هل هي مخطئة؟ طبعا مخطئة، لانها لا تنصر الحق. يعني يجوز ان انا اخد منها علم اروح الجامعة وادرس واقعد، يعني بيبقى قاعدين في المحاضرة مذبذبين، يعني مش عارفين اللي حق وكده. استعيني بالله وتعلمي في مكان حتى غير الجامعة، مع الدراسة الجامعية للشهادة، الدراسة الجامعية تاخذ بها الشهادة، لكن تعلمي دينك الصحيح من أي علماء صالحين آخرين. السلام عليكم. يسأل سؤالا، يقول والدي يحتاج إلى رعاية، ورعايته تتطلب مني أحيانا أترك صلاة الجماعة فأشعر بإثم، هل ما أنا عليه صحيح؟ أقول بالله التوفيق أنت لست بآثم، لأن من صاحب أصحاب الأعذار يأخذ حكمهم. فصل في مكانك إن عجزت عن الصلاة في الجماعة لرعايتك لوالدك، والله أعلم. السلام عليكم. نعم أشوفي. نعم حمدي من بنصيف معك أشوفي. اتفضل يا حمدي. جارية حضرتك الناس كده ماشيين غلط ونصابين وراحوا مش عارف يعملوا مش طايلوا حاجة يعني فيه. ما أعمل يا حضرتك نصابين؟ أوه. حذر الناس منهم انصحهم وحذر الناس منهم إن لم يستجيبوا للنصح. ماشي. السلام عليكم. يقول فاتني صوم الأيام الثلاثة البيض. السائلة امرأة لكونها كانت حائضا، فهل يمكنها أن تصوم هذه الأيام في غير الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي؟ نعم يجوز لها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصح بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر في أحاديث ثوابت، فيتأتى ذلك بصيام البيض أو بصيام غيرها. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. وكذا قال أبو الدرداء وروي ذلك عن أبي ذر بسند مرسل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ مصطفى بس لي سؤالين. تفضلي. هل يجوز للحماة أن تقبل زوج ابنتها؟ إذا كانت كبيرة السن بمنزلة أمه والفتنة مأمونة يجوز، أما إذا كانت شابة وهو شاب فالفتنة ستتأتى والله لا يحب الفساد. بارك الله فيك يا شيخ. السؤال الثاني معلش، أنا كنت بحلف على أولادي وهم صغارين حلفناتهم وما كنتش بنفذها، فأنا بصوم الاثنين والخميس، هل أنوي بنية كفارة كان تعقيد كانت إيمان معقدة ولا إيمان له؟ لا بحلف حلفنات معقدة يعني. معقدة الأول ينظر هل أنت من أهل الثراء عند تستطيع الإطعام أو لا تستطيع؟ كنت تستطيع الإطعام أطعمت، لأن الصيام لا يجوز في حال اليسار، يعني إذا كنت ثرية لا يجوز لك إذا كنت ثرية أن تصومي كفارة يمين. الحال معلش يا شيخ بس الحال متوسط لثرية يعني، بس لا يعني ممكن تطعمي أو ليس من ممكن، هذا السؤال. ممكن أطعم بس أنا إذا مش لاقي المساكين يعني. لا مش لاقي المساكين موجودين، وكلي غيرك. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله تفضل. الله يحفظك تفضلك الله. أيوة. انا كان عندي سؤالين بعد اذنك. الله اتفضل. الله يستر عليك. الله يحفظك ربنا يديك. أيوة. عندنا مسجد في القرية بينبني جديد، بس المسجد دي فيه قبر. أيوة. ينفع اتبرع فيه؟ هما طالبين له تبرعات، ينفع اتبرع فيه؟ هيشيل القبر ولا القبر يبقى كما هو؟ لا القبر كما هو. لا ابحث عن مسجد اخر من ليس فيه قبر وتبرع له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها عليها، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء مصالحين مساجد، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير، فابتعد يحفظك الله عن تدعيم المساجد التي فيها قبور، والله أعلم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. السؤال الثاني السؤال الثاني اللي عندي، احنا بنصلي الفجر في المسجد جماعة، الإمام كل يوم لازم يدعي، هذا الأمر خفيف لأن هذه من المسائل التي اختلف العلماء فيها، وكل عالم له أدلته، وإن كنا نجنح إلى الرأي القائم بأن القنوت يكون عند النوازل في الفجر في غالب الأحيان، وإن قنت في غير الفجر جاز، فلا تنشئ خلافا بسبب هذه المسألة. وعندنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى خلف عثمان بن عفان في منى الظهر 4 ركعات، فلما انقضت الصلاة قال أي ابن مسعود والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، خلف أبي بكر بمنى ركعتين، وخلف عمر بمنى ركعتين، فلا يتحظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له إذا لماذا صليت وراء عثمان 4؟ قال الخلاف شر. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك. الحمد لله. الله يكرمك. كان في استفسار صغير حابب استفسره من حضرتك. أنا والدتي كان ليها حقوق عند أخوها من حوالي 25 سنة، حقوق ورثه كده، فطلبته بيه بطريقة ودية أكثر من مرة هي وأخواتها البنات، فرفض إن هو يعطيهم، وبعد إلحاح يعني وافق إن يعطيهم إياهم، لكن بخس حقهم، يعني هو اللي ثمن السعر وهو اللي حدد ياخده فين وما ياخدوش فين والكلام ده كله. فوالدتي رفضت الموضوع، ويعني حاولت ان هي تبعد عنه وحاولت ان هي تاخد جنب، فهي بتسأل هل يجوز ان هي تقطع صلتها بيه او تبعد عنه او يعني ما تتكلمش معاه او كده، لان هي رفضت ان تدخل بطريقة رسمية، انها تطلب الحقوق بطريقة رسمية عن طريق ان هي مثلا مجلس صلح او محكمة أو غيره، رفض الكلام ده وقالت هي هو لو عايز يأكل حقي يأكل حقي وأنا أخده قدام ربنا. طب أنا أسألك سؤال. تفضل. الله يزيدك من فضلك. الله يسلمك. كونها تأخذ حقها الآن في الدنيا عن طريق المحكمة أو عن طريق المجالس الإصلاحية وتنقذ أخاها من عذاب الله، نعم، أولى أم أنها تتركه يوم القيامة يعذب في جهنم؟ والله يا فضيلة الشيخ، هي خايفة ان هو لما يقعد في مجلس يلبس القضية، يعني ما يكونش في واضح. إذن هي ترفض المجالس للعجز. ليس هي خايفة من يعني مش واثقة ان الكلام يكون صدق في المجلس. ايوه خايفة عاجزة، يعني عاجزة بالضبط. على كل، اذا قاطعته لكونه اكل ميراثها فلها ذلك، لأنها مظلومة وهذه وسيلة ردع لردع الظالم عن ظلمه، وإن واصلت الصلة فهو أفضل لله عند الله، والله أعلم. جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، الوقت أنا اتفقت مع مقاول هيبني هو بني بيت 4 أدوار وهيبني 5 وسادس، فقالت له أنا عايز شقة، قال لي ماشي، فخد مقدم مثلا نص المبلغ ونص المبلغ الثاني، قال لي على كل اتفقت معاه كل 3 شهور اديله مبلغ. عفوا يعني. عفوا، الارض ارضك ولا الارض لا أرضنا؟ لا ده انا هشتري شقه، هو هي. بني 4 أدوار وهيبني 5 وسادس، قال لنا كده، فقلت له طيب ماشي ممكن، قال لي خلاص اتفق. على كل، اختار راي القائل بانه لا يجوز شراء شيء غير موجود. والنبي يقول لا تبع ما ليس عندك. طب ممكن اكمل لحضرتك؟ لا اذكر ذلك ابتداء، بس احنا خلاص تم الموضوع. خلاص، ما المشكله لا تخصك فقط. المشكله طبعا. الان متسعه، بمعنى ياتي رجل عنده قطعه ارض 1000 متر مثلا، ايوه، يرسم لها رسومات عند بعض المهندسين ويبدا البيع قبل ان ينشئ الارض، ايوه، قد تتأتى مئات المشاكل. اه بالضبط حصل كده. اه قد تتأثر. كل هذا سبب مخالفتكم وجشع المقاولين ومخالفتهم لحديث رسول الله. ما كنتش اعرف. لا تبع ما لا تملك. ما كنتش اعرف. فالمهم لا تبع ما ليس عندك في رؤية الأخرى. ممكن اكمل لحضرتك. اتفضل يا اختي. فالمهم خد مني المهم خد كان اربع اقساط خد ثلاثة ولسه قسط واحد في واحد خمسة. فاكتشف كل ما اقوله مش هتبني ليه اصل لازم اركب المحول والمحول الكهرباء عكساني. المهم النهاية في النهاية قلت له طيب في الوقت شقة في الثالث في نفس البيت اللي هو شركة بينه وبين واحد تاني في البيت ده ممكن اخدها وتجيب لي مبلغي. قال ممكن. قلت له طب خلاص. طب الوقت هو وصلوا مني 350 الف جنيه بقالهم سنة عنده يعني اخد منه 350 الف جنيه هم لا ده انت هتشتري بيعوا شراء يعني اقول هو اللي يشتري لي الشقة. اه يشتري لك الشقة يعني الشقة كأنك بتشتري شقة. لا اه يعني اقول له انت الوقت مفروض انت اللي تشتري لي الشقة انا مش هسعطها ولا مليم ايا كان زاد. اه لكن المشكلة انكم كلكم غلطانين من الاصل. اه طبعا طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. اتفضل. الله يكرمك. ايه حضرتك انا عندي محل وعايز اطلع الزكاة بتاعه. نعم. كيف اخرج الزكاة؟ كلمة بتاعه دي بتاعه كلمة باردة ما لهاش معنى. زكاة مش بتاعه. خلينا من البتاع الله يسلمك. عموما عموما كلمة البتاع البتاع يعني بتاع ما لهاش اصل في اللغة فيما علمت. المهم زكاة المحل كيف تكون؟ ايوه الاصول الثوابت ليس عليها زكاة. الرفوف الثلاجات الموادين السكاكين البتارين كل هذه ليس عليها زكاة. البضاعة الدائرة التي تذهب وتجيء تقوم بسعر الجملة عند وقت إخراج الزكاة وتزكى ربع العشر. أخرج الزكاة على رأس المال والمكسب على الجميع. على الجميع. نعم لأنه متولد المكسب متولد من الأصل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل شخصا يجمع زكاة الغنم مثلا يدخل الزريبة يعد الأغنام الموجودة ما يقول متى ولدت هذه ولا متى اشتريت تلك لأنه كله متولد من الأصل. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. دعك من ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. معي كم سؤال ونادي عم الشيخ. لا إله إلا الله. اتفضل. السؤال الأول احنا ثلاث رجالة وامنا عايشة وعندها 85 سنة وعم تعاني من هذا الفضارة عليها 8 سنين. أخونا الثالث مش ما يسأل عنها ولا يجيب ولا يسقيها مية حتى ومعاه فلوس وكل حاجة ومرتاح وأنا وأخوي الثاني عم نصرف عليها على كد ما نقدر وهي ما تتقاضى معاش تصرف على نفسها وإحنا ما نعمل على كد ما نقدر معاها وهي بالنسبة لأمي وحشة وحشة وحشة ولا تعرفش ربنا ولا تذكر ربنا وتقول يا خرابي يا مصيبتي يا مجرين يا خرابي على طول في حنافة كده. فما حكم الله في في نحن فأقول اللي هو مش ما يسأل عنه يعني أمك ليست امرأة صالحة كذا تقول. وأخوك طلع لأمه. أخوك طلع لأمه زي ما ما هو اللي احنا ما ساعتك على كل على كل ما كان ينبغي أنك ما كان ينبغي أن تشاهر بأمك فيك بهذه الطريقة لكن على أي حال استمر في بر أمك ولم يترك الله عملك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون أعطي ويمنعون أعف عنهم ويسيئون إلي أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كان كما قلت فكأنما تسفهم الملة أو تطعمهم الرماد الحار ولن يزال معك من الله ظهير عليهم أي معين عليهم ما دمت على ذلك. والله أعلم. السلام عليكم. يسأل عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، الواصل من قطعت رحمه فوصلها، ما معنى ليس الواصل بالمكافئ؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كان لك رحم ابن عمك مثلا أو ابن خالك زارك وأتاك بهدية فكافأته بزيارة وبهدية مكافئة، فلست أنت الواصل حق الوصل، إنما الواصل حق الوصل من قطعت رحمه فوصلها، ابن عمك قطعت فبادرت أنت بالوصل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعني حبك في الله يا شيخ إن شاء الله. حبك الله الذي أحببتنا له. دلوقتي أنا بدفع الضرائب المصرية، هل بعتبر الضرائب ده جزء من الزكاة ولا لا؟ ليس لها علاقة بالزكاة. الضرائب ليست من الزكاة. ليست الزكاة من لها مصارف معلومة. بارك الله فيك. ماشي شكرا. الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ مصطفى. ومرحبا بك. ازيك ازي حضرتك، حياك الله وبارك فيك. وحياك وبارك الله فيك. لو تكرمت حضرتك كنت عايز اتصل عن صحيح الحديث، يعني قرأت تحقيقات كثيرة له، يعني في اللي بيحسنه في اللي بيضعفه، اللي هو حديث من كانت الآخرة همة ومن كانت الدنيا همة. لا يا مدى اسناده ضعيف. اسناده حضرتك يعني علته ايه حضرتك؟ هل الاسناد فيه علة مثلا؟ اذكر السند وانا اقول لك العلة. يعني هو لا يصح بأي طريق من الطرق. هذا الذي هذا حد علمي في هذا الخبر. جزاكم الله خيرا. وياك. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤالين يا شيخ مصطفى لو سمحت. اتفضلي. انا معي جوز مش بيصلي ومش بيصوم، بحب اطلع عمره في رمضان عشان السجاير بتاعتي الكتيرة، فبيرفض، فهل يعني لو قاعده في البيت السجاير دي هتفطر ولا؟ يعني انت بتسالي عن دخان السجاير ولا بتسالي عن معيشتك معه مع رجل لا يصلي ولا يصوم؟ وانا سالت الاثنين. اذا كنت طيبه الطيبون للطيبات. اذا كنت طيبه اللي انا بصلي وحجيت واعتمرت خلاص سيبك منه. طب انا سن كبير ومليش حد في البيت في الدنيا. لكن لا اعمل ايه لو سمحت؟ لن تضيعي. على كل سؤالك الذي تسالين عنه، الدخان لا يفطر الصائم، عفوا يعني اذا هو بيدخن، والدخان يفطر، هو يفطر نتيجه التدخين، لكن إذا تسرب إليك أنت دخان وأنت صائمة فالدخان لا يفطرك. ليس معنى ذلك أن الذي يشرب السجائر لا يفطر، بل يفطر، واتفقت كلمة العلماء على هذا. لكن البخور مثلا، واحد يتبخر ودخل في فمه دخان، أو واحد يبخر جسمه ودخل في أنفه دخان، أو ماشي في طريق في فرن دخل في فمه دخان، هذا لا يفطر. أما إذا شرب السيجارة يفطر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدنا الله يكرمك، ازي شيخ مصطفى؟ الحمد لله. يكرمك. لو سمحت سيدنا، يجوز في دعاء الاستخارة وفي صلاة الاستخارة إن أنا أدعي بكذا أمر، وإن كل ركعتين فيهم أمر واحد؟ والله لو كنت يعني ترغب في الأجر فالأمر ذو الأهمية، صل له ركعتين. كل أمر ذي بال صل له ركعتين. تمام. بالسؤال الثاني، ممكن أن لو تعبان أو كده ورحت لكذا دكتور ما فيش علاج، فممكن ان اروح لشيخ او رجل صالح يرجيني يعني، او حاجه ممكن بس لا تذهب الى ساحر، لكن انصحك أنصحك بأن لا تطلب الرقية لنفسك. كل شخص يدعي لي لكن تطلب الرقية لنفسك ارقيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بارك الله فيك. والله يا أخي إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه والسامعين والسامعات. حضرتك أنا كنت عايز أسألك عن موضوع التأمين على الحياة. لا تشترك في التأمين على الحياة. هو نعم. مشوب بالربا والغرر والجهالة. وصفك أيوة الله. يعني لا يجوز. لا يجوز. السلام عليكم. جزاك الله خير الجزاء. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك فضيلة الشيخ. الحمد لله الله يبارك فيك. لا سمحت الله يا شيخ معي 4 أسئلة كده بس معلش أخذ من وقتك. تفضل. هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة الفريضة؟ لم يرد هذا عن الرسول ولا عن أصحابه. قراءة القرآن من المصحف في صلاة الفرض لم ترد. ولا تتكلف، اقرأ قل والله أحد بعد الفاتحة واكفي. تمام. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، في أي جزء من الليل تكون صلاة القيام؟ ها؟ وهي في أي جزء من الليل أبدأ في صلاة القيام؟ وكم ركعة؟ وهل هي متصلة ولا منفردة؟ قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وسنتها. تمام. ومن كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب ذلك وأفضله الثلث الأخير من الليل. قوله تعالى الثلث أفضل الثلث الأخير من الليل. نعم، لمن يستطيع. قول الله تعالى من بعد العشاء لك من كل الليل أوتر الرسول وانتهى وتره إلى السحر. والأفضل الثلث الأخير لمن يستطيعه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. والله يقول ومن أسحار هم يستغفرون، ويقول والمستغفرين بالأسحار. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا حضرتك في من الشرم وأطلع معيش. نعم. أطلع معيش وأخذ مكافأة. إيه. مكافأة يعني عشان كده أفعل إيجار جديد وكده يعني. يعني أنت مع ستأخذين مكافأة إن شاء الله. الله يبارك لك فيها. لكن تسألين أين تضعين المكافأة؟ أنت أبصر بنفسك. لا لا تضعها في معصية الله. هو عامل لنا بروس التأمين بقالي 37 سنة في الشغل. فعايزيني بروس التأمين. خذي جزء منها الذي دفعتيه أو دفعته لك الشركة الأم التي أنت موظفة عندها، والباقي أخرجيه للفقراء والمساكين على سبيل التخلص منه. الحاجة الحرام والحاجة الحلال إيه؟ بالتفريد. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم يا سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخنا من حوالي شهر بس في تصويب حضرتك كان في أخ سألك عن نبي دفن بعد النبي وليس نبي بعد النبي. وليس هناك أيضا نبي دفن بعد النبي. كان بيسأل حضرتك عما ورد في السيرة، عما ورد في السيرة من أن الصحابة في عهد عمر بن الخطاب عندما افتتحوا بلاد فارس وجدوا جثمانا فقيل أنه لإلياس عليه السلام. يا أخي. نعم. الله يبارك فيك، انتبه لشيء. نعم. جل هذه الآثار ليس لها أسانيد. جل هذه الآثار ليس لها أسانيد، هذا شيء. وإن وجدت جثة في الأرض، من الذي يقطع أن هذا الجثمان جثمان فلان الذي مات من 1000 سنة؟ ونوه على أمر آخر ولعله قد يفاجئك، وهو اختلاف العلماء في تصحيح حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث في سنده راو يقال له عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، كذا موجود في كتب السنن ابن جابر وثقة، لكن يجنح عالمان جليلان كالبخاري وأبي حاتم الرازي وهما من علماء العلل إلى أنه عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم، وهو رجل مجهول. فإذا كان هذا هو المجهول كما جنح إلى ذلك البخاري وأبو حاتم، فالحديث لم يثبت، فهذا السند الوحيد له. ومن ثم سنبقى مع الأصل الذي هو كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا فضيلة الشيخ، أنا كنت حامل في رمضان، اللي كنت حامل في رمضان اللي فات وما قدرتش أصوم رمضان، هل أنا علي كفارة؟ بس أنا دلوقتي برجع. في ذمتك الصيام، إن وفيتي بإذن الله تصومي الأيام التي أفطرتيها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. سائل يسأل هل يجوز الوتر ب9 ركعات متصلة؟ نعم يجوز، ولكن الوارد أن النبي جلس في الركعة الثامنة متشهدا تشهد، يعني صلى 8 متصلة بلا تشهد، وجلس في 8 وقام بعدها إلى 9، هذا وارد والله أعلم. يسأل عن أقصى عدد للركعات في قيام الليل. قل بالله التوفيق. نقل الإمام العالم ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر فليقعد، قوله صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. لك يا شيخ مصطفى. الحمد لله. لو سمحت حضرتك بس أسأل سؤال، لو سمحت حضرتك ريما. تفضل. لو سمحت حضرتك، شغال في شركة سواق، فالمهم أني يعني معايا مبلغ. العرب يضحكون علينا لما نقول سواق السوق. واحد يقول مصري يقول أنا رايح السوق، أو الآخر يقول فلان اداني ألم. ألم، الألم يختلف عن القلم، والسوق يختلف عن السوق، وسائق يختلف عن سواق. سواق مرتكب السوق ومفسد من ارتكابه. تفضل. سائق. الله يكرمك. طيب. المهم أنا معايا مبلغ في البيت مثلا 5000 جنيه، يعني عينه للظروف، يعني أي ظرف طارئ أو كده في البيت. الله يبارك. الله يكرمك. المهم الإضاءة. على كل، وقد قطع سؤال الأخ، 5000 جنيه ليس عليها زكاة، لن تبلغ النصاب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي مسافر، نعم، وبيبعت له كل شهر مبلغ من المال معين يعني، بس هو يقول لي ده مصروف في الشهر وبس، ما يقوليش انت صرفت في ايه او معك ايه او كده. فانا بدبر بيتي وعياله كده، وبيصد مني فلوس وما بقولش له يعني، بيتدخل معايا مبلغ اخر الشهر فبحوشه، ممكن اتصدق منه، ممكن حد مثلا يقول لي انا عايز اسلف فلوس اديله كده، بس هو ما يعرفش. يعني انت تبخلين عن الاولاد؟ لا ما ببخلش، الحمد لله بجيب يعني كل حاجه. الاولاد يعيشون كعيشه الناس او انت صحيح عليهم؟ لا لا، واحسن من الناس كمان زياده. طيب خلاص الحمد يعني لله، مش حرمان من اي لا حاجه. لا باس، لا باس بما ذكرت، وفقك الله. ولا يعني مش حرام، لا هو ما يعرف. ان شاء الله مش حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل السائل عن السبحة التي بالإصبع، التي تلبس كالخاتم ويسبع عليها بالإصبع وينظر إلى العدد. من ناحية الجواز أراها جائزة لعدم ورود الدليل المانع الصحيح، وإن كان الأولى التسبيح على الأصابع. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من بنك فيصل الإسلامي يا شيخ؟ البنك لا يمتلك السيارات، فأنصحك ألا تفعل. السلام عليكم. ولا يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. سمعت يا شيخ، لو معي مبلغ مثلا 150 ونقص بعد سنة، هل عليه زكاة مال؟ 150 وماذا؟ لو نقص مثلا بعد سنة هل عليه زكاة مال؟ 150 ومش هتحصل عليه بعد سنة ولا مش فيه؟ لا بعد سنة، يعني شغلت تجارة ولو نقص يعني 150 بقت مثلا 140، هل عليه زكاة مال؟ يعني أنت تعمل في مبلغ، تتاجر في 150,000 جنيه، تمام، جيت على رأس السنة، أيوة، بعد الحول خسرت 10,000، أصبحوا 140، تزكى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله. الله يكرمك. أنا كنت بكلم حضرتك اللي هو بعمل سائق في شركة ومعي 5000 جنيه، المهم انني ضاع مني مبلغ عهده من الشركه. ضاع مني مبلغ عهده من الشركه. طيب وبعد؟ وبعد ايه؟ قلت ايه؟ اقسطه من الشركه، فالشركه لما عرفت انني هقسطه قالوا لا احنا هنشيله عنك خلاص، مع انني كان معايا مبلغ في البيت اللي انا ممكن افيده على طول من 5000 جنيه. خلاص ما فيش مشكله، يعني انت انك مدخر ال 5000 جنيه للطوارئ. وما قلتش في الشركة حاجة، ما قلتلهمش اللي انا متدخل. ايوه قلت لهم سأسددكم بس قسطوا علي المبلغ. وهو امر متبع في الشركة يعني، فانا قلت لهم انا هسد المبلغ بالإذن. خلاص لا اثم عليك ان شاء الله. السلام عليكم. يسأل سؤالا، هل تجوز صلاة الفريضة جالسا في المواصلة إذ أنه يركب خطارا لا يتوقف من قبل الفجر إلى بعد طلوع الشمس بساعة وقت الفجر سيخرج؟ نعم يجوز أن تصليها قاعدا بهذا التوصيف، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ، لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسأل ما حكم زوج البنت كمحرم في السفر وفي إقامة فندقية واحدة وغرفة واحدة؟ زوج البنت محرم على التأديد، زوج البنت محرم على التأديد، فيجوز له أن يسافر مع أم زوجته ويجوز له أن يخلو بها، إلا إذا كان فاسقا أو كانت أم البنت غير منضبطة أو خشي الشر والفساد فالله لا يحب الفساد، لكن الأصل الجواز والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين، بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر بأن الله سبحانه وتعالى إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأنه جل وعلا هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، فإلى الطائفين بالقبور كالسيد البدوي وإبراهيم الدسوقي وغير هؤلاء، والذين يطلبون منهم كشف الضر أو جلب النفع هؤلاء يشركون وإن كانوا لا يشعرون، فعليهم بالتوبة والإنابة والتوجه إلى الله الذي لا يكشف الضر أحد سواه. كذلك النصارى الزاعمين بأن المسيح هو الله ننصحهم لما لهم علينا من حق الجوار بأن يتوبوا إلى الله من هذا القول، فرب السماوات والأرض وما بينهما الكبير المتعال هو الله، والمسيح لم يخلق إبراهيم ولم يخلق موسى ولم يشق البحر لموسى، المسيح عبد الله ورسوله. ختاما أوصي نفسي وإخواني بالتمسك بالعروة الوثقى بالإسلام الدين الحق حتى نلقى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.